إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم السابع من شهر صفر لسنة 1432 هجرية، الموافق للثاني عشر من شهر جانفي 2011 ميلادية، نأخذ درسا مختصرا في أصول الفقه، وما زلنا في موضوع السنة النبوية الشريفة، ووصلنا إلى باب الترك. قلنا إن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير. درسنا ما يتعلق بالقول وما يتعلق بالتقرير، كذلك بعض ما يتعلق بالفعل. نريد الآن أن نعرف ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام، الشيء الذي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، هل يدخل في السنة أم لا يدخل؟ هذا الباب باب مهم جدا، من فهمه فإنه إن شاء الله ينجو من كثير من الأخطاء وينجو من الوقوع في البدعة بإذن الله. إذن هذا الباب يعنون له بعض العلماء بباب الترك، باب الترك أي بدون قول، شيء لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، هل إذا فعلناه نكون وقعنا في البدعة؟ شيء لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم نفعله، هل نكون قد اتبعناه في ذلك أم لا؟ يقول العلماء إن الترك ينقسم إلى قسمين: الترك العدمي والترك الإيجابي. الترك العدمي والترك الإيجابي، ما معنى الأول وما معنى الثاني؟ المعنى الأول: الترك العدمي هي الأمور التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. الترك العدمي هي الأمور التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ما دارهاش قاع. وأما الترك الإيجابي فهو أن يكون الشيء أمام الرسول صلى الله عليه وسلم ويستطيع أن يفعله ثم لم يفعله. أن يكون الشيء أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويستطيع أن يفعله ومع ذلك لم يفعله، فهذا يسمى الترك ماذا؟ الإيجابي، ويسميه بعض العلماء الكف، كف عن كذا، كف عن كذا أي لم يفعله. عرفنا الآن الترك إلى كم ينقسم؟ إلى قسمين: الترك العدمي والترك الإيجابي. نريد أن نعرف الآن حكم الأول. شنو الأول؟ الترك العدمي. هذا ينقسم إلى قسمين: ألف في العبادات، باء في غير العبادات. الترك العدمي إما أن يكون في العبادات وإما أن يكون في غير العبادات، يعني المعاملات. ما حكم الأول؟ الترك العدمي في العبادات، يعني هناك عبادات لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ما دارهاش قاع. هنا الحكم يجب علينا أن نتركها وأن لا نفعلها، لأن الأصل في العبادات ماذا؟ المنع. ما تديرش عبادة حتى يسمح لك الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف يسمح لك؟ إما بقوله وإما بفعله. إذن الترك العدمي أي العبادات التي لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهنا لا يجوز لنا أن نفعلها، لأن العبادات يعني حاجة باش تتقرب بها إلى الله، حاجة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، باش تتقرب لربي لازم تجوز عن على الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف تجوز عليه؟ يعني لا يسمح لك، لأنه هو الذي يعرف ما يحبه الله وما لا يحبه الله في العبادات. ما تخترعش العبادات، لا يجوز الاختراع فيها. مثاله ترك التلفظ بالنية في العبادات. تلفظ بالنية، الإنسان يترك التلفظ بالنية قبل ما يصلي. كاين بزاف من الناس نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات، الله أكبر. هذا التلفظ بعض الناس يقول واش فيها؟ فيها والو. النبي صلى الله عليه وسلم ماشي يقول إنما الأعمال، يعني ينطبق في الحديث، يقول ينطبق في الحديث هذا إنما الأعمال بنيات. منين جاء؟ من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. على ما تطبقوش كما نتايا، انت لازم تطبقوا كما هو. كاين بزاف من الناس نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات، مأموم حاضر ماشي مسافر. واحد كان راح يدير هيدا، قال له واحد اصبر ما تكبرش زيد التاريخ، شحال رانا اليوم؟ واش من مسجد؟ مسجد الحق وين؟ بني تامو. بني تامو وين جايه؟ في ولاية البليدة. البليدة وين جايه؟ في الجزائر. الجزائر وين جايه؟ في شمال افريقيا. روح ما تصليش قاع، خلاص انت كي توقف هايدا راك واقف. المهم ركز ركز، خلي عقلك هنا في الصلاة. واش راك تصلي في مخك في قلبك؟ هنصلي الظهر خلاص، ما يهمش مسجد الحق في بني تامو ولا في مسجد الحرام ولا في مسجد النبوي ولا في القدس ولا في اي مكان. المهم ركز، راك تصلي فريضه ام نافله؟ والفريضه اي نوع من فريضه تعينها؟ ظهر عصر صبح عشاء. نافله، واش النافله؟ الضحى، تحيه المسجد، سنه الفجر، سنه الظهر القبليه البعدي، هذا مكان. ما تلفظش، تتلفظ بماذا؟ بالتكبير، الله اكبر. هذا كاين الناس راح يتوضا، هو يوجد في الماء هذا نويت ان اتوضا لكي اصلي واقرا القران. وكاين الناس يجي يغتسل الغسل من الجنابه، نويت يتكلم هاي نويت الغسل من الجنابه لكي اصلي. لا، انت كي راك توجد في الماء خلاص في قلبك راك راح تغتسل من ماذا؟ من الجنابه. كاين انسان راح يغتسل ماشي من الجنابه، يغتسل من الحراره او من العرق، خدم عرق غبار راح يغتسل. لا، يقول ثاني نويت ان نغسل باش نحي الغبار باش نولي الريحه تاعي مليحه. ما اذن التلفظ بالنية، النية لازم، النية راهي شرط، ولكن وين محلها؟ وين السكنة تاعها؟ وين تسكن النية؟ النية تسكن في القلب. هذا ولهذا ذكر بعض العلماء أن الذين يتلفظون بالنية هم ناس يعني ما يعرفون الشرع كما ينبغي. قال مثلهم كمثل إنسان كان جالسا في دكانه أو في بيته، فدخل عليه ضيف. لما يدخل عليه ضيف عزيز عنده مدة ما شافوش، وش يدير؟ هو قاعد والآخر هو جاي، وش يدير؟ ينور. وكان يقول له أصبر نويت أن أقوم لكي أسلم عليك. باين أنت كي ناهضك باين راح تسلم عليه. هذا إذن اللي يتلفظ بالنية راهو خالف الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى الترك ماذا؟ الترك العدمي، يعني لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك مثال آخر، ترك الدعاء بعد الفريضة سواء وحده أم مع المأمومين. النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين هو يصلي بالمسلمين إمام، عمره ما كيسلم دار للمأمومين وبدأ استغفر الله العظيم الذي لا إله كما يديروا في بعض المن، اللهم صل وسلم على ما دارهاش. يقول واش فيها؟ فيها 10 سنين بعدها ولا مرة دارها، كاش لا في الشتاء لا في الصيف لا في الربيع لا في الخريف لا في السخانة لا في البرد لا في الصبح لا في العصر لا في المغرب، ليه ديرها؟ يقول لك عندنا أدلة عامة، هذيك الأدلة العامة طبقها كما طبقها النبي عليه الصلاة والسلام. ادعي وحدك، سبح، اذكر، جيب الأذكار تاع بعد الفريضة. إذن هذا في العبادات. نجيو الآن للترك العدمي في غير العبادات. في غير العبادات حاجة ما دارهاش الرسول صلى الله عليه وسلم في في الأشياء في المعاملات، ماشي في العبادات، أشياء تاع الدنيا، مثلا كاستعمال السيارة. النبي صلى الله عليه وسلم ركب السيارة، ما أنا ما نركبوش السيارة، وش نقوله هنا؟ اللي يركب السيارة يجوز ولا بدعة؟ السيارة من أمور العبادات ولا من أمور الدنيا؟ إذن هذا الترك، كون النبي عليه الصلاة والسلام ترك السيارة ما ركبهاش، فهذا لأنه مش موجودة، وبعدين هي حتى لو كانت موجودة وما ركبهاش فهي من الأشياء تاع المعاملات تاع الأشياء، والأصل في الأشياء وشنو؟ الإباحة، الأصل في الأشياء. يعني واحد خذ قاعدة، أي واحد يجيب لك عبادة قول له ما نديرهاش حتى يكون دارها النبي عليه الصلاة والسلام، أي واحد يجيب لك حاجة تاع الدنيا يقول له نديرها ولو ما دارهاش النبي صلى الله عليه وسلم ما دام لا تؤدي إلى الحرام. مثال مكبر الصوت، هذا الذي يكبر الصوت النبي عليه الصلاة والسلام لم يستعمله، ما كانش يقول لك ما دام ما استعملوش ما نستعملوش، لا نستعملوه لأنه من أمور ماذا؟ الدنيا. ورب يقول اليوم أكملت لكم دينكم ولا دنياكم؟ دينكم، الدين تام والدنيا ناقصة. كل يوم الناس يخترعوا حاجة لتسهل حياتهم وتريحهم، أما الدين خلاص دين كامل، النبي عليه الصلاة والسلام خلاه لنا طبق ومشي. صح. إذن في غير العبادات كاستعمال السيارة، كعدم استعمال السيارة وعدم استعمال مكبر الصوت في المسجد، فهذا حكمه أنه مباح. مش معناته مباح؟ حلال جائز ما لم يخالف شيئا من الإسلام. واحد يستعمل مكبر الصوت ويغني، يغني بالموسيقى، مكبر الصوت حرام ولا حلال؟ مكبر الصوت حلال، لكن استعمله فلا حرام. واحد استعمل مكبر الصوت باش يسب الناس، باش ينوض الهول، مكبر الصوت في مسيرة، هيا أنا محقورين، زادوا لنا الزيت، زادوا لنا القهوة، نوضوا هنا، واش هو يدير؟ أو يخالف الإسلام لأنه يدير في الهول في البلاد، ماشي هكذا صحيح الأوضاع، ماشي هكذا صحيح الأوضاع، ما يكونش بهذه الطريقة. واضحة المسألة؟ السيالة، السيالة من أمور الدين ولا من أمور الدنيا؟ دنيا. الأصل فيها واش؟ هي حلال، ماشي كما الخمر، الخمر حرام، هي فيها منها فيها، صح. السيالة حلال، اللي يستعملها في الحرام يدي الإثم، اللي يستعملها في الحلال أو في الحلال. أما العبادات لا لا، واحد يقول أنا نيتي صافية، أنا كي نذكر ربي ونعيط ونسقي بعد الصلاة ونديروا جماعة أنا نيتنا صافية، قولوا لا لا هذه النية تاعك غلط، لأن الأصل في العبادات وشنو؟ المنع. نأتي الآن إلى الترك الإيجابي، أن يكون الشيء أمام النبي عليه الصلاة والسلام ثم لا يفعله. هنا فيه نوعان: أن يعلم سبب الترك، ثاني أن لا يعلم سبب الترك. فيها شوية تفصيلات هذه. أن يعلم سبب الترك، ثاني أن لا يعلم سبب الترك. يعني كاين حاجة كان قادر يديرها النبي عليه الصلاة والسلام، كان قادر يديرها بالصح ما دارهاش. هنا إما نعرف السبب علاش وإما ما نعرفوش. إذا عرفنا السبب فيتعلق الحكم بالسبب. كي نعرفوا السبب، النبي عليه الصلاة والسلام كان قادر يدير حاجة في العبادات، كان قادر وحب يديرها صح، كاين حاجة منعاته، منحنا واش نقولوا؟ إذا راح هذاك المنع نديروها ولو ما دارهاش. مثاله صلاة التراويح. صلاة التراويح، النبي عليه الصلاة والسلام صلى التراويح ولا ما صلاش؟ صلى. شحال صلى؟ ليلتين أو ثلاث بالمسلمين، ومن بعد ما حبش يخرج ليهم بعد العيشة، صلى بهم العيشة ودخل لداره، السنة والسنة والسنة حتى الفجر ما خرج لهمش. كي سقساو قالوا يا رسول الله سنيناك باش تخرج، البارح صليت بينا ولو البارح حبينا نخشيت أن تفرض عليكم، خفت لو كان نخرج خفت ربي يوجبها عليكم، ما نصليو صليو كل واحد يصلي وحده. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام، كي مات الرسول صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي ولا لا؟ فلذلك عاد إليها المسلمون، عودوا لو صلاة التراويح، لأنه خلاص بعد ما مات النبي عليه الصلاة والسلام الوحي ما ينزلش، اللي حاجة حرام حرام، حاجة واجبة واجبة، خلاص خاصة في العبادات. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ترك صلاة التراويح لمانع، وعرفنا السبب، فإذا ذهب السبب عاد الحكم، فإذا ذهب السبب عاد الحكم. كذلك كتركه صلى الله عليه وسلم قتال مانع الزكاة، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يقاتل مانع الزكاة؟ لأنه ما حدث في وقته. فلما جاء أبو بكر الصديق وصار خليفة، كان بعض العرب الذين أسلموا منعوا الزكاة، قالوا ما نأديوش الزكاة، الزكاة ضريبة كنا نعطوها للرسول صلى الله عليه وسلم كي مات خلاص. هنا أبو بكر الصديق قالوا تعطيوا الزكاة، لأن الزكاة ماهيش متعلقة بحياة النبي عليه الصلاة والسلام أو بموته، وإنما هي ركن من أركان الإسلام. ما حبوش قاتلهم، قاتلهم لأنه هو الرئيس، رئيس الدولة، قاتلهم باش يؤدوا الزكاة. فهنا فعل أبي بكر الصديق دار حاجة ما دارهاش الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هل دار بدعة؟ ها؟ لم يفعل بدعة. واحد يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم ما دارهاش، الرسول صلى الله عليه وسلم ما دارهاش خاطر ما كان السبب، لو كان كاين سبب كان يديرها صح. وكتركه الأكل من الضب، أكل الضب، الضب عرفته؟ الضب مش يضبع، الضب زلمومية الكبيرة هذيك تاع الصحراء، العرب يأكلوها، النبي عليه الصلاة والسلام شواولوا هذا الأخر حب ما حبش يأكل. لماذا لم يريد أن يأكل؟ عرفنا السبب ولا؟ لأن نفسه عافته، قال ما نقدرش نأكل، ماشي موالف نأكل الضب ما نأكلش. فإذا هذا واحد يأكل الضب يقولوا لك راك خالفت السنة، لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأكله، عرفنا السبب. هذا إذا علم السبب. الآن نأتي إذا إلى الترك الإيجابي إذا لم نعلم السبب. يكفي هذا ولا نزيد نكمله؟ ها؟ خفت بالك ما النقطة مازال دوك تزيد تتوسع شوية الأمور، معليش. المهم نشنو نراجعوها إن شاء الله، لأنه فيه تحتاج شوية إلى دقة. الترك الإيجابي ألا إذا لم يعلم السبب، هذا النوع الثاني. هذا فيه نوعان ثاني: أن يعلم المقتضي، أن يكون هناك مقتضي يعني الدافع موجودا ومع ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الدافع. بعض الناس يحب يدير حاجة، يحب يديرها الآن، نقول له اصبر. هل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الدافع هذا كان موجود؟ يقول لك ايه كان موجود، ومع ذلك لم يفعله ولا نعلم السبب، لكن يقول لك هذه وسيلة يحقق لنا مصلحة، هيا نديروها. وش فيها؟ ما فيها والو. يقولوا لا ما تديرهاش. مثاله الأذان لصلاة العيد، الأذان لصلاة العيد. صلاة العيد فيها أذان؟ فيهاش أذان. علاش ما أذنش النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقولوا بعض الناس يقول علاش أذن؟ كاين بعض البلدان الله يهديهم لما يعرفوا خاصة الأعاجم هذو يأذنوا صلاة العيد. علاه تأذن؟ قلت باش نعيطوا للناس كأنهم راقدين. كاين هذا الدافع كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا موجود. يعني كان ممكن كان الناس بعض الناس يرقدوا، ممكن بعض الناس ما ينتبهوش، مع ذلك لم يؤذن النبي عليه الصلاة والسلام. فالسنة أن نترك الأذان ولا نؤذن، لا نؤذن. إذن الدافع الذي دفعنا الآن لنفعل ذلك الشيء كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يفعله فلا نفعله، خاصة في العبادات. صح. النوع الثاني أن يكون المقتضي والدافع غير موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه يحقق لنا مصلحة. يعني كاين الدافع موجود في وقتنا باش نديروا هذيك المصلحة، ولكن في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ماهوش موجود. فهنا هل نفعله أم لا؟ بعض الناس يقول لك نفعله. لا، يقول العلماء المحققون إذا كان الدافع إلى أن نفعل ذلك الشيء سببه تقصيرنا في الحكم بالشريعة ففعلنا له بدعة. يعني الآن مثل المرأة إذا طلقت لازم راجلها يعطي لها تسكن، يخلي لها ساكن، على وتضيع وتروح وكذا وكذا. سبب هذا الحكم الذي أدى بنا إلى هذا الحكم هو تقصير العائلة تاع المرأة في إعادة المطلقة إلى بيتها، بيت أبيها. يعني المرأة كي تطلق ولا يموت راجلها عند من تولي في الشريعة؟ أهلها. يقولك خاوتها ما يقبلوهاش، ما لوش نديرو نفرضوا على إنسان أجنبي بعد ما يطلقها راهو أجنبي، نفرضوا عليه هو يآويها. لا لا، نفرض عليه من؟ على والديها، على خاوتها. يقول خاوتها ما يحبوش يقبلوها، كيما نجيبوا الراجل لو كان ما يديش نديوها للحبس، نجيبوا خوها ما يحبش يديها ندخلوه للحبس. لا لا لا. فإذا بعض الناس يقول هذه مصلحة. المصلحة هذه ما الذي أدى إليها؟ أدى إليها لأنكم قصرتم في الحكم بالشريعة في هذه المسألة. إما لا، الحل ليس بمخالفة الشريعة وإنما بالعودة إلى الشريعة. أما إذا كان السبب، أما إذا كان ليس سبب تقصير المسلمين ما عندوش علاقة، فما دام يحقق لنا مصلحة فنفعله. مثل مكبر الصوت، يعني مكبر الصوت، علاه نستعملوا مكبر الصوت في المسجد؟ علاه نستعملوا مكبر الصوت باش نأذنوا؟ لأن الأصوات زادت، السيارات، الطائرات، المصانع، المباني. بكري ربي سبحانه وتعالى كي شاف الناس ما عندهمش هذه الأصوات يأذن المؤذن فوق الجامع، أنت تسكن في الزاوية تسمعوا أصوات هادية، لا طيارة لا سيارة لا بورطابلة والو، حال هاد هدوء تام. بصح نهار كثرت الأصوات راك قاعد مالك على بعد خطوات من المسجد ما تسمعش للأصوات، خاصة إذا كان مطار قدامكم والبنايات العالية ما تسمعش. فهنا استعمال مكبر الصوت يحقق لنا مصلحة ولا لا؟ وسببه ليس التقصير تاعنا، وإنما سببه أمور طبيعية خلقها الله تعالى. فهنا إذا استعملنا مكبر الصوت فإننا لم نخالف السنة. عرفتوا هذا؟ فهمتوها؟ معليش الآن هذه نكتبها اكتبها، والمرة القادمة نزيد ونعاود إن شاء الله الدرس هذا، نعاودوه باش يرسخ مليح، لأنه مهم جدا ليفهموا، ليفهم الدرس هذا يا، فإنه إن شاء الله يكون عنده أصل عظيم وقاعدة جليلة، وبهذه القاعدة الجليلة وهذا الأصل العظيم تحفظ أحكام الشريعة ويغلق باب الابتداع في الدين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للتمسك بالسنة في كل شؤون حياتنا.